بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازال الكلام بنا على أحكام التيمم. وقد مر بنا ما ذكره العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى من المسائل بناء على فقه الإمام الشافعي رحمه الله وما يشترطونه في هذا الباب. ومر بنا قراءة بعض ما يتعلق بذلك من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وبقي علينا مسائل أخرى. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع الثاني صفحة 85-200، قال فرع: قال الإمام الشافعي في الأم والأصحاب رحمهم الله: لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الاستسقاء ولا على الاستقاء تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه عادم، يعني لأنه في حكم العادم، لأنه في حكم العادم. هذا رجل في سفينة في البحر، البحر عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، والسفينة على البحر والماء تحتها، لكن يقول لا يقدر على الماء، كأن تكون السفينة مرتفعة وليس عنده دلو ينزله إلى الماء. مثل هذه المسألة، هي مسألة أقرب ما يكون إلى أنها مسألة فرضية خيالية عن كونها واقعية، وإلا فيبعد جدا أن يكون هناك أناس في سفينة ولا يستطيعون الوصول إلى الماء وهو من حوالي السفينة، وليس عندهم أي دلو ولا أي حبل ولا أي شيء، حيث أنهم يغترفون من ماء البحر لأجل أن يتوضأوا ويغتسل من كان عليه جنابه. لكن لو قدر مثل هذا الإنسان يكون في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء، لا يقدر على الماء، لا يقدر على الوصول إليه. أما إذا كان لا يقدر على الماء لمرض، فقد مر بنا أن التيمم يكون إما لعدم وجود الماء أو لتعذر استعمال الماء، كأن ينصحه الأطباء ألا يستعمل الماء بجروح أو بثور أو غيرها في جسده، فحينئذ يتيمم ولو كان الماء موجودا. هنا لو فرض هذه المسألة التي ذكرها الإمام النووي وقد نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، قال لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه عادل، يعني لا يعيد تلك الصلاة بعد ذلك سواء وجد أو قدر على الوصول إلى الماء في نفس اليوم أو بعده، المهم أنه قد أدى الذي عليه. ثم قال رحمه الله تعالى فرع: قال أصحابنا لو عدم الماء ووجد بئرا فيها ماء لا يمكنه النزول إليه إلا بمشقة شديدة. يعني الآن لو فرض، وهو سيأتي هنا، لو أن الإنسان عنده بئر وليس عنده دل ولا يستطيع النزول إلى البئر ولا الوصول إليه، لكن عمامته طويلة يمكن أن تصل إلى الماء لكن بدون دل، فما العمل؟ ما العمل يا أبو حذيفة؟ الفقهاء يقولون ينزل العمامة داخل الماء ثم يخرجها ويعصرها في إناء، ثم يعيدها حتى تشرب بالماء ثم يعصرها إلى أن يجتمع عنده ماء ويتوضأ. قلنا لك ما في شيء، ما لو في إناء ليش عاد يحتاج يعصر؟ الإناء هذا لا يمكن نزوله داخل البئر، لضيقه، وليس فيه ما يمكن ربطه حتى ينزل. هل يكون هذا غسلا؟ غسل يجري الماء على العضو؟ إذا كان يجري على العضو لا بأس، لا يحتاج أن يعثر في شيء. فإذا كان سيأخذ هذا لا بأس. قال فرع: قال أصحابنا لو عدم الماء ووجد بئرا فيها ماء لا يمكنه النزول إليه إلا بمشقة شديدة، وليس معه ما يدليه إلا ثوبه أو عمامته، لزم إدلاؤه ثم يعصره إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء. فإذا زاد النقص على ثمن الماء تيمم ولا إعادة، وإن قدر على استئجار من ينزل إليها بأجرة النزل لزمه. لو وجد شخص مغامر ممكن أن ينزل، هو بالنسبة له يخاف ما يستطيع أن ينزل، لكن يوجد شخص يستطيع أن ينزل، يضع رجل في مكان رجل في مكان إلى أن ينزل إلى تحت ويصل، وقال لو ما أنزل لا تدفع، فيجب عليه أن يدفع إذا كان سيطالب بأجرة النزل. قال ولو كان معه ثوب إن شقه نصفين وصل الماء، وإلا لم يصل، فإن كان نقصه بالشق لا يزيد على الأكثر من ثمن الماء وثمن آلة الاستسقاء لزمه شقه، ولم يجوز التيمم وإلا جاز بلا إعادة. قال فرع: قال الماوردي لو عدم الماء وعلم أنه لو حفر موضعه وصل الماء، فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر ولم يجوز التيمم وإلا جاز بلا إعادة. يعني إذا أمكنه الحفر والوصول إلى الماء، هناك أماكن في بعض المدن الصحراوية وبعض البلدان يحفر يصل الماء من قرب، يحفر شيئا يسيرا ويصل إلى الماء، يعني الأماكن القريبة من الماء. طيب أنا أسأل الآن، لو كان بعض الأماكن يا رضاح يعني الساحلية معروف أنه لو حفر ربما يحتاج ذراعين أو ثلاثة يصل إلى الماء، يصل إلى الماء، فيحفر ولا يتيمم؟ طيب هو يعني غير، يعني هو لم يأتي على ذهنه أنه قريب من البحر، المهم هو البحر أمامه يتوضأ من البحر. لكن لو فرضنا أن البحر بعيد، أن البحر بعيد وهذا مكان مستوي وقد علم بالتجربة أنه يصل إليه عن قرب، يصل إلى الماء عن قرب، يلزمه أن يحفر، لأن هناك من الأماكن الوصول إلى الماء بقرب. بل أعرف كثير من البيوت في الخوفة وغيرها كل بيت فيه بئر حفر يدوي، البئر عمقه يعني ربما مترين يعني متر ونص، والماء موجود أقرب ما يكون الماء إليه، وبعض الأماكن ربما يصل إليه أقرب من ذلك. وأيضا الحفر لا يكلف، ما يحتاج إلى فرص ولا إلى زبرة ولا شيء، لا، عبارة عن مجرفة ويعني صف تغرف به التراب يصل إليه، ما يصادف لا أحجار ولا شبه أحجار. على كل حال يقول لو عدم الماء وعلم أنه لو حفر موضعه وصل الماء، فإن كان يحفر بحفر قريب ولا مشقة فيه وجب الحفر وإلا لم يجز التيمم، ولم يجز التيمم وإلا جاز بلا إعادة. ثم قال فرع لو وجد المسافر خابية ماء مسبل على الطريق لم يجوز أن يتوضأ منه بل يتيمم ويصلي ولا إعادة، لأن المالك وضعه للشرب. يعني يقول لو وجد سبيل خابية ماء عند القربة أو سبيل أو إناء وضعه للشرب، وضعه للشرب فقط، وهو مر من هذا المكان وجد الماء، يتيمم أن يتوضأ منه؟ يقول المالك إنما وضعه لهذا للشرب، ما وضعه للوضوء ولا للغسل. قال ولو وجد المسافر خابية ماء مسبل على الطريق لم يجوز أن يتوضأ منه بل يتيمم ويصلي ولا إعادة، لأن المالك وضعه للشرب لا للوضوء. ذكره أبو عاصم العبادي ثم صاحب التتمة، ونقله صاحب البحر عن الأصحاب. قال أبو عاصم وغيره ويجوز الشرب منه للغني والفقير، والله أعلم. يعني ذكر مسألة أخرى، أن الماء الذي يكون سبيلا يجوز للغني والفقير أن يشرب منه ولو كان قادرا على شراء الماء، لكن إذا كان الماء يقال للشرب فقط فهل يتوضأ منه؟ المشكلة الآن عند أن يكون عندنا مثلا الدوح الموجود هناك، ومعروف أنه ما وضعناه إلا للشرب، والحمامات بجانبه ما بينه وبينه إلا 3 خطوات، فهل يجوز له أن يتوضأ منه مع أنه وضع للشرب لا للوضوء؟ فيذهب ويتوضأ، لا يجوز له أن يتوضأ من هناك، يتوضأ في دورة مياه، ما يجوز له أن يتوضأ في ذلك الموضع، ولا يأخذ منه لغسل ثوب أو نحو ذلك، لأن الماء موجود وقريب وليس عليه أي مشقة في الوصول إليه. لكن هذه الصورة لو فرض أن هناك ماء على هذه الصفة وصاحبه وضعه للشرب فقط، دخل وقت الصلاة ولا ماء، ليس إلا هذا الماء الموضوع للشرب، فهل يتيمم في مثل هذا الحال؟ هنا ذكر هذا المثال أنه يتيمم، لكن هل هذا هو الصحيح؟ طب نعم يا خلص. طيب ما هو الدليل على انه يتوضا؟ اصبر حتى تسال. نعم اخي محمد. قد يؤثر الأشهر، يعني يؤثر وربما يقل وربما من الكلام على هل يجوز له أن يتيمم مع وجود هذا الماء؟ يتيمم مع وجود هذا الماء؟ يجوز أن يتيمم مع وجود هذا الماء؟ ها؟ يتيمم؟ الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، وهذا وجه أما لو يعني لو ضيقنا الصورة وقلنا هذا الماء في 3 من الأرض والناس يمشون وربما يأتي إنسان قد يهلك، أقول له لا تستعمل هذا الماء، لكن قد يكون الأمر أوسع من ذلك، الماء كثير سهل، لكن هل يجوز أن يتيمم؟ أنا أريد أن هل يجوز أن يتيمم محمد؟ هل يجوز أن يتيمم والحال ما ذكر؟ الماء موجود، لا يقدر على استعماله للحق الغير، يعني كالذي لا يقدر على استعماله للضرر في نفسه، وهذا لأن غيره منعه ولم يأذن بهذا الماء. هذا معروف لم يجد ما يتيمم، العذر موجود، البديل موجود. سهل، لكن لو لم يوجد الماء كثير برميل، الماء مملوك، صاحب يقول تشرب؟ قال لا توضى. قال لا إن كان تشرب توضى. الماء برميل، برميل وحدة كاملة. صاحب ما يأذن الذي وضعه قال لا آذن لأحد أن يتوضأ ولا يغتسل للشرب فقط، أو كتب عليه ماء سبيل وقف للشرب فقط، وبالله التوفيق. قاسم اسم أوقف، قال وقف ما هذا للشرب فقط. أدي بعدها وسيترتب على هذا أيضا مسائل في الحرم، يعني يجد الإنسان في الدور الأول والدور الثاني والسطح مكتوب على الماء للشرب فقط، وجماهير الناس يعني يحتاج واحد منها يحدث أو يحتاج أنه يجب الوضوء أو يتوضأ، ولو خرج مسافة إلى أن يخرج إلى الأماكن الماء فحينئذ فمكتوب للشرب، هل يتوضأ؟ مع أنه يمكن هنا في هذه الصورة ممكن الماء موجود خارج يخرج لا يتنافي يتعب، أو إذا أحدث على مع إقامة الصلاة قد لا يصل إلى الماء إلا وقد فاتت الصلاة أو أكثر الصلاة، بالذات يعني الحرم في الزحام، وأحيانا لا يستطيع أن يخرج ولو خرج ما يستطيع أن يعود، قد يكون معه رفقة معه إنسان ما يدري أول مرة يدخل دخل من باب ما يدري من أين يرجع، و إذا خرج قبل الصلاة ونحوها بالذات أيام المواسم ممنوع الرجوع، ولا يرجع إلا بعد أن تنقض الصلاة بوقت حتى يتيسر له ذلك. المهم لو جعلناها يعني ليس الدهر الضيق يمكنه أن يرجع ويخرج الماء للشرب فقط. يعني تريد أن تقول في الحرم يجوز له أن يتوضأ؟ طيب المسلمين مخرجوه ونقلوه بقب مواصير ويرف عمال ويعني وضعوه في أماكن معينة. غيره جاء بالماء من البئر جمع الماء وحطه في برميل. والمال عام المسلمين نشر كثيرا، أي الفرق بينه وبين هذا؟ جاء بماء من بئر لم يشتريه ولا شيء غاية ما فيه وضعه في هذا المكان. في البئر لكن قد حاجوه للدور الثاني ونقلوه. حتى لو خلي بينهم للشرب للشرب شرب أما لا شك أن مثل هذا القول يعني هو أسهل لنا جميعا، يعني الواحد منا قد ربما يشدد فيبتلى، بل هذا حاصل هذا حاصل. يأتي الإنسان يقول لا طيب جاء وقت الصلاة أحداث ولا نهار ما استيقظ إلا مع إقامة الصلاة إلا مع الأذان، وأحيانا يكون في الموسم بالذات تقام الصلاة مباشرة بعد الأذان ما يتأتى له أن يخرج، أقل شيء تضيع الجماعة تضيع منه الجماعة، ولو خرج يخرج مسافة، وقد يخرج وهو يحتاج أن يطوف ما يتيسر له الرجوع لإغلاق الأبواب ونحوها، فقد يشتت الإنسان. ثم هو عمل ذلك اعمل بمقتضى ما انتهى إليه جهدك أمنا لا تتوضأ صعب، يعني يشق الإنسان على نفسه وأيضا على غيره حرج على غيره. لكن أردت أن آتي بمسألة مقاربة لها وفيها حرج. على كل حال المسألة الأولى الله إيش الراجح الله، في المسألة الثانية الأمر أوسع، ولو قال الإنسان بغير هذا شيء يحرج على نفسه ويحرج على غيره من الناس. عند أن يرنا الإنسان الرجال والنساء والكبار والصغار والقوي والضعيف وقد يعرض لك في بعض الأوقات عارض ما يتأتى لك الخروج، وإن خرج ما تستطيع أن ترجع، وكثير من الناس لو خرج من باب ما يتأتى له أن يرجع، ما يدري أين الباب الذي دخل منه ولا أين الذي خرج منه لتشابه الأبواب. وحتى لو عرف أن هذا الباب بعينه، مجرد أن يميل قليلا عند الدخول ما رجع من نفس المسار، لأنه قد يأتي الباب هناك وهو خرج من هنا أو من هنا أو من هنا، مجرد أن يميل يوصله إلى مكان آخر ما يتأتى له أيضا، يحصل مشقة عظيمة. لا مطل السعي ما في إشكال، إنه يطوف على غير السعي، يسعى على غير السعي. صورنا في الدور الثالث على السطح مشقة، وهم قد وضعوا يعني أماكن، لكن الإشكال للشرب فقط، يعني لما كتبوا عليها للشرب فقط، يعني أنها موقوفة للشرب. لا، أما البعض ينبه، أنا قد أحضرت البعض المشايخ قل لي نعم قل عني هذا وقف وشرط الواقف يعمل به، هناك ما نشد فيها، يشددون في هذا وفي الجوالات الشحن ما شحن يعني، ويعني يمنعون، على أنه في الفترة الأخيرة وضعوا أماكن من أراد أن يشحن ومكتوب عليها ومن أراد أن يشحن في هذه الأماكن، لكن أماكن محددة في أماكن معينة فلا يتسى في أي مكان. يحتاج الإنسان أحيانا إلى الشحن الجوال بالذات إذا كان معتكفا، أنه الآن الحمد لله يعني الخادم يأخذ الإنسان مع الخادم ويستريح من هذا، و يتأكل هنا أو أكثر من بطارية إذا كان جوال فيه بطارية وله أصدقاء يذهبون بالبطارية يشحنون، جاء اليوم الثاني به فيصل هذا. طيب على كل حال يقول إيش كنت أقول الله، أما الصلاة تصح، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ هل تصح مع الإذن أو تصح بدون إذن؟ حق الناس المهم كم الفعل؟ على هذا يوضح بناء على كلامك، لو أن الإنسان ما وجد ما والما موجد عندك بالدكان يأخذ الحبة جملان الذين دين وقال له مفعله ويتوضى به، ما رأيك؟ ما لي من الحمام عندك من الدكان، ما في إلا من الدكان، من عندك من الدكان قال لك فلم تجد ماء نفعل له، هذا الآن ماء وهو واجب للماء، ما رأي؟ طيب قال فرع في مسائل ذكرها القاضي حسين هنا في تعليقه ولها تعلق بمسألة خوف العطش، قال إذا كان معه دابة من حمار وغيره لزمه أن يحصل لها الماء لعطشها، وكذا إذا كان معه كلب محترم. كيف الكلب المحترم هذا؟ كلب محترم في كلب محترم، واحد قليل احترام قليل احترام، أول مرة أسمع في كلب محترم، ليس بطل فضول. لا تحيل عني على غيرك عني المعلم. كيف الكلب المحترم يا معلم؟ قال كبير. ها؟ بس ايش كان يقول؟ ايش كان محترم؟ كلها عدم احترام. كيف الكلب المحترم يا خان طاهر؟ ايوه. نعم كيف الكلب المحترم؟ الأليف. الكلب المحترم يعني كلب الصيد، كلب ماشية، كلب زرع، ليس المعنى أنه بمعنى أنه ليس لك أن تقتله، مملوك للغير والغير مأذون له أن يقتنيه، لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب، من اقتنى كلبا غير مأذون به الذي يعبرون عنه بالمحترم ينقص من أجره كل يوم قيراط. لكن إذا كان هذا الكلب مأذون فيه كلب صيد، اليوم يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. محترم ولا غير محترم؟ فالآن معنى المحترم أنه مأذون فيه شرعا، غيره غير مأذون فيه شرعا. فلذلك هذا إذا لو أن هناك كلبين أحدهما معلم والثاني غير معلم، أمسك أرنبين وصلنا إلى الأرنبين وكلا الأرنبين ميتة، هذا دفعه صاحب وقال له بسم الله انطلق، جاء بأرنب والثاني جاء بأرنب وكل واحد قتل الأرنب، ما الذي نأكله؟ نأكل أرنب الكلب المحترم المعلم المأذون به صيد. كذلك أيضا إذا كان هناك كلب صيد، كلب ماشية، كلب زرع، كلب للمواشي مع الإنسان، قطيع من الغنم أو قطيع من البقر أو عنده عدد من الإبل والكلب يحرسها من الذئاب ونحوها في الغنم، فحينئذ لا بأس، هذا كلب مأذون فيه. فعلى كل حال لو أن الإنسان هو الآن يتكلم على مثل هذا، يعني الكلب غير المحترم الأمر فيه مختلف، لكن حتى غير المحترم لو كان يكاد أن يهلك وعندك ماء ودخل وقت الصلاة وأنت مخير بين أن تسقيه أو تتوضأ، إن لم تسقيه هلك. ولا يخفى حديث البغي من بغايا بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله لها بسقيها الكلب، لكنه غير محترم يموت. أخي أمغال يسقى في يتوحبي أن يتوضأ وهذا غير محترم، بس هنا قيدوا بمحترم. قالوا هنا قال فرع في مسائل ذكرها القاضي حسين هنا في تعليقه ولها تعلق بمسألة خوف العطش، قال إذا كان معه دابة من حمار وغيره لزمه أن يحصل لها الماء لعطشها، وكذلك إذا كان معه كلب محترم ككلب صيد وغيره، فسر المحترم أنه كلب الصيد المأذون به وغيره كلب الماشي ونحوه. قال فإن وجد من يبيعه الماء له بثمن مثله لزمه شراؤه، وإن لم يبيعه إلا بأكثر من ثمن مثله لزمه أيضا شراؤه، وهل تلزمه الزيادة على ثمن المثل؟ فيه وجهان. طيب على كل حال بدل الكلب خنزير، ليش الفرق؟ كلاهما غير محترم. ما هو الدليل؟ والنجاسة شيء وعدم الحل شيء والقتل شيء آخر. إذا كانت الكلاب ورد فيها النص بالقتل ثم حصل النص، أما هذا أين الدليل؟ طيب على كل حال يعني إذا كان معه بهيمة والماء لا يكفي إلا لسقياها أو الوضوء فإنه يسقيها إذا كان يخاف عليه الهلاك ويتيمم، أما إذا كان هناك آدمي فأولى وأولى. طيب ثم قال فصل، قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز لعادم الماء أن يتيمم إلا بعد الطلب، يعني بعد البحث عن الماء، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، قال لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، ولأنه بدل أجيز عنه عدم المبدل فلا يجوز فعله إلا بعد ثبوت العدم، كالصوم في الكفارة لا يفعله حتى يطلب الرقبة، ولا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت، لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء، فلم يجوز في وقته، فلم يجوز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم والطلب أن ينظر عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه، فإن كان بين يدي حائل من جبل أو غيره صعد ونظر حواليه، وإن كان معه رفيق سأله عن الماء. على كل حال قد مر بنا أن التيمم متى يكون؟ في حالين: عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء. الماء موجود لكنه مريض، لو استعمل الماء هلك، أو في جسمه جروح، أو أي مرض منعه الطبيب من استعمال الماء، فحينئذ يتيمم ولو كان على ساحل البحر والطبيب منعه من استعمال الماء يتيمم. طيب الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب للماء، واجب للماء لكنه يضره، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب متى يجب عليه أن يطلب الماء؟ قالوا ما يطلب الماء إلا بعد دخول الوقت. أما أنه يقول أنا قد بحثت عن الماء قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت الآن ما أطلب، فالماء غير موجود، لأنه في الواقع لو أن الإنسان استعد قبل أن يدخل وقت الصلاة قال الآن ما يضيق عليه الوقت وعندي رفقة وأنا نحن سنتحرك ونسافر بعد الصلاة أنظر في الماء. طبعا قد مر بنا أن هذا في الغالب أنه يكون في الأسفار، أما في الحضر ولذلك يذكر العلماء مثل هذا في الأسفار. في الحضر الغالب أن الماء موجود، عدم وجود الماء أو عدم توفر الماء قليل، لأن الناس لو لم يوجد ماء ما الذي يبقيهم في الحضر؟ سيهلكون وسينتقلون إلى مكان آخر، لأن الماء لابد به قوام حياتهم لطعامهم وشرابهم ودوابهم ونحو ذلك. فلكن لما كان السفر مظنة لقلة الماء ولا يجد الإنسان لا سيما في الأزمنة في الأولى في فيافي وقفار وصحاري بخلاف هذا الزمن ما يكاد الإنسان يسافر من مكان لآخر إلا وجد مساجد فيها ماء، وجد القرى ووسائل النقل يمكن أن يقطع أكبر مسافة بوقت يسير، يعني من قبل الذي يسافر على قدميه أو على دابة من هنا إلى صنعاء 3 أيام، مرحلة من هنا من إب إلى يرين مرحلة، ومن يرين إلى معبر مرحلة، من معبر إلى صنعاء مرحلة، 3 أيام 3 مراحل يقطعها. الآن 3 أيام اختصرت لنا في 3 ساعات، ما هو إلى يريم ولا إلى معبر، إلى صنعاء يصل. وكم سيقطع، كم سيجد أمامه من أماكن يجد فيها الماء إما بالمال أو مجانا، والغالب أنه موجود مجانا في المساجد وغيرها. لكن في الزمن الأول الأمر يختلف، إذا لم يكن معك ماء ودخلت صحراء ستنتقل من بلد إلى بلد ربما يهلك الإنسان إذا لم يكن معه ماء، ولا سيما إن ضل الطريق. وإذا وجد ماء في فلات من الأرض يشربه الآدمي والسباع والشمس الحارة بالذات في الصحاري وغيرها تبخره، ما يبقى هذا الماء. فحينئذ لو أن الإنسان بحث عن الماء قبل دخول وقت الصلاة على ما قال بحث أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ما وجد الماء، دخل وقت الصلاة، من الفقهاء من يقول لابد أن يطلب من جديد، لا يحتاج أن يطلبه من جديد، هو على يقين أو غلب الظن أن الماء غير موجود، لماذا نتعبه من جديد ونعرضه للتعب والعطش والمشقة والبحث من جديد؟ كذلك أيضا لو كان يعرف هو يسافر في هذا الطريق ونزل في مكان يغلب على ظنه أو يتيقن أن هذا الماء ما في، أن هذا المكان ما فيه ماء، ليس فيه ماء، يتيمم. من الفقهاء من يقول لابد أن يبحث، بل أضيق من ذلك قالوا لو صلى الظهر بالتيمم، لأنه بحث ونظر عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه فلم يجد الماء، جاء وقت العصر تيمم للظهر، جاء وقت العصر قالوا يلزمه الطلب مرة ثانية. طيب قد بحث، قالوا لعل الله أنبع ماء من ذلك المكان أو إنسان موجود في ذلك المكان، ولعله غير موجود، ويبني على غلب الظن، يبني على غلب الظن. قالوا لأن الله قال فلم تجدوا ماء، هو يعلم أنه لا يوجد ماء فيتيمم، يضرب الأرض بكفيه ثم ينفخ ثم يمسح وجهه وكفيه انتهى، إن كان على جنابة صلى وإن كان على غير وضوء صلى، لأن التيمم ضربة واحدة في الأرض للكفين والوجه، سواء بدأ بمسح وجهه أو بكفين. وما يشترط لابد يضرب الأرض ونظر وين التراب. يجوز لك شرعا بعد ما تضرب الأرض أن تنفخ. طيب قل إذا نفخت أو ضربت إحدى اليدين بالأخرى ما سيبقى تراب؟ ومن قال لك أنك لابد تملأ وجهك بالتراب ويديك بالتراب؟ المقصود تتعبد بالله، تضرب الأرض بكفيك ثم تنفخ فيهما أو تضرب إحداهما بالأخرى ليخف التراب إذا علق باليد، ثم لك أن تبدأ تمسح كفيك أولا ثم الوجه، ولك أن تبدأ بالوجه أولا ثم الكفين وصلي. ما له علاقة بالمرفق ولا له علاقة بالرأس ولا له علاقة بالرجلين ولا بغيره. التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين على الراجح، كما يعني خلافا لما سيأتي في المذهب. طيب على كل حال يقول هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الشرح في الفصل مسائل: إحداها لا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه، هذا مذهبنا. طبعا إلا بعد طلبه إذا كان يغلب على ظن أنه سيجد ماء، أما إذا كان على يقين أو غلب الظن أنه ما يجد الماء فلماذا يبحث؟ يذهب يمنه ويسره، يسير أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، ولو كان هناك تل أو جبل يحول بينه وبين الرؤية البعيدة وجب عليه أن يصعد ينظر هل هنا خلفه أم لا كما سبق. قال لا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه، هذا مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة إن ظن بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا، يعني يقول إذا ظن أن هناك ماء قريب يبحث، أما إذا كان يغلب على ظنه ألا ماء فلا يلزمه بحث. أحيانا ينزل إنسان يكون مسافر بالنقل بماء ثم قدر أن الباص، وهذا يحصل كثير، الباص السائق قدر أن يمشي، أن يحصل هذا بالرجوع من الحج والرجوع من العمرة، يأتي بعض السائقين لا يعرف الطريق، يخطئ الطريق يمشي في طريق آخر إلا وصل إلى مكان كمل البترول الذي عليه، وهذا الطريق الذي مشى فيه غير مسلوك، غير مسلوك ولا فيه ماء، وقدر أنه قبل الفجر. وهذا قد حصل لنا مرة هكذا في الحج قبل العام الماضي، والسائق هكذا مشى له في طريق وبعدها دخل وقت الفجر، الذين معهم ماء في الباص قليل، معهم علب قليلة، مع أن الطريق زفل لكن الطريق مهجور وفرعي وبعيدة فليست هي الطريق المسلوك. المهم كل شوية إلا والضوء يزداد. طيب لو مشينا ما ندري كم بقي بيننا وبين أن نجد الماء، فحينئذ من كان معه ما توضأ والذي ما معه ما تيمم، ثم صلينا ومشينا بعد طلوع الشمس قريب ساعة أو يزيد إلى أن وصلنا إلى استراحة في يمين. فعلى كل حال إذا غلب على ظن الإنسان أنه لا ماء تنظر عن يمينك وعن شمالك، المكان قفرة ما فيه سكان ولا فيه أحد، أين تذهب تبحث عن الماء؟ وأمامك واد متسع أو صحراء أو يعني فضاء من الأرض. قال أبو حنيفة إن ظن بقربه ماء لزمه طلبه إلا خلا، واحتج له بأنه عادم للأصل فانتقل إلى بدنه، كما لو عدم الرقبة في الكفار ينتقل إلى الصوم. واحتج أصحابنا عن الشافعية بقوله تعالى فلم تجدوا، قال الشافعي والأصحاب لا يقال لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب. قال ما يعني لم يجد بدون طلب؟ طيب لم يجد لأنه غلب على ظنه أو هو على يقين أن هذا المكان ما فيه ماء، ما الفائدة من الطلب؟ يعني الذهاب يمين وشمال وأمام وخلف ما في إلا التعب. هو يمشي من هذا المكان يعرف هذا المكان أنه لا ماء فيه، فهو لم تجد ماء بعد طلب أو إذا تيقن أو غلب على ظنه أن لم. قال الشافعي والأصحاب لا يقال لمن لم يجد، لا يقال لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب، فأما من لم يطلب فلا يقال لم يجده. ونقلوا هذا عن أهل اللغة، قالوا ولهذا لو قال لوكيله اشتري لي رطبا فإن لم تجد فعنبا، لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب الرطب، هو موجود في السوق ووكله أن يشتري شيئا موجودا، لكن لو كان قد وكله أن يشتري شيئا في غير موسمه. مثل هذه الأيام قال لوكيله اذهب وهات كيلو عنب. أين يجد العنب الآن؟ إلا أن يكون في مكة سيجده طيلة العام العنب، وأي فاكهة يجدها طيلة العام، لأن الله تعالى قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. فتجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وما شئت من فاكهة تجدها طيلة العام. وقد يجد الإنسان مثل هذا أحيانا في بعض السوبر ماركات العالمية الكبيرة، قد يجد مثل هذا بثمن غالي. طيب على كل حال قال لو قال لوكيله اشتري لي رطبا فإن لم تجد فعنبا، لا يجوز له أن يشتري العنب قبل طلب الرطب. وبالقياس على الرقبة في الكفار والهدي في التمتع، فإنه لا ينتقل إلى بدلهما إلا بعد طلبهما في مضانهما. وبالقياس على الحاكم فإنه لا ينتقل إلى القياس إلا بعد طلب النص في مضانه، بناء على الحديث الوارد في ذلك ولا يصح. ولأنه شرط من شروط الصلاة قد يصادف بالطلب، يعني يقول يعني شرط من شروط الصلاة وقد يصادف بالطلب. إيش معنى قد يصادف بالطلب؟ يعني قد يذهب ويبحث فيجد، قد يذهب ويبحث فيجد. لكن الأحكام الشرعية ما تعلق على الشيء النادر وعلى الشيء الذي يحتمل أن يوجد. قال فوجب طلبه كالقبلة، الأمر يختلف. وأما قياسهم على الرقبة فرده أصحابنا وقالوا لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد طلب الرقبة في مضانها، والله أعلم. طيب الوقت جاء وما بقي من المسائل، نقوم إن شاء الله في درس الأحد. هذا إيش؟ سمعتم ايش قال احمد؟ احمد يقول يعني في مكه يثمر العنب في غير موسمه بركه. يا احمد ما في ارض ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لكن يؤتى من كل البلدان. اما انه في نفس البلد من اين يا احمد؟ لا يعني هو موجود في يعني سائر العام، بل في حتى في غير مكة هناك سوبر ماركات كبيرة تجد، يعني يجد، بل ربما في أحيانا في صنعاء يجد الإنسان سوبر ماركات كبار، قد يجد يعني بعض الفاكهة التي لا تأتي إلا في المواسم يجدها في غير المواسم بثمن غالي. فأما في مكة فأكثر وأكثر فواكه المشرق والمغرب وأشياء يعني ترى شكلها ولا تعرف لها اسما ولا لم يذقها من قبل، فالأمر يختلف. المؤذن